صلت الله ما لا حج معك على أحمد خير منك ركبا أجائب صلاة الله ما لا حج معك على أحمد خير منك ركبا أجائب صلاة الله ما لا حج على من خير ما ركب النجاري قال الله على من خير ما ركب النجاري سيدنا أبو بكر الصديق أم قول الصحابة نبيا كربائك سيدنا أبي بكر الصديق أم قول الصحابة نبيا كربائك سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق قد رسول سلال فاسف جندد سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق قد رسول سلال لقاتك تندد فقال الله سيدنا علي ابن أبو طالب تجبر كسمولي تنفع سيدنا علي ابن أبو طالب تجبر كسمولي تنفع صلاة الله ما لا حج واجب على أحمد خير ما ركب النجاري صلاة الله ما لا حج واجب على أحمد خير ما وهي أمة نبي محمد إنتهي لك رب تنفر صحبات وهي سلور أمة نبي محمد kita ialah sahabat dan para kerabat salatullah kali ale hajja wahai Allah ala man al khairi ma rabbana Kedunan,